بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأحبابي في الله، أخواتنا الفضلات الكريمات، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. الله المقيت، المقيت اسم من الأسماء العظيمة أو من أسماء الله الحسنى، وكل أسماء الله حسنى وكل أسماء الله عظيمة. عشان بس نفهم يعني اسم الله المقيت إخواني، لازم نفهم الأول معلومة إن أسماء الله كونية. يعني إيه كونية؟ يعني كل اسم فيها بيتحكم في الكون، آثاره في الكون كله، في ملكوت الله كله. طيب إيه اسم الله المقيت؟ اسم الله المقيت جاي من القوت. يعني ايه القوت؟ انتوا عارفين العوام لما يقول لك يا جاي على قوتي يا ناوي موتي، يعني ايه جاي على قوتي؟ القوت ده ايه الفرق بين المقيت والرزاق؟ الرزاق ده يعني ممكن التفاح ده رزق، انما القوت لا، القوت ده رغيف العيش. القوت ده يعني انتوا عارفين قلنا الكهرباء دي قوت، يعني لما الكهرباء بتتقطع الايام دي الدنيا بتتشل، الواحد بيحس ان هو يعني الناس بتحس انها مشلوله في مصالحها ووظائفها. البترول ده قوت. يعني ايه قوت يا اخوانا؟ القوت اللي من غيره حياة الإنسان تتشل، كل ما تتشل حياة الإنسان من غيره يبقى اسمه قوت. إنما الرزق لا، الرزق ده ممكن يكون التفاح رزق والمانجا رزق والفلوس رزق والأولاد رزق، إنما اللي ما خلفش أولاد حياته مش بتتشل، هو ممكن يبقى ابتلاء وممكن يبقى حزين. فالقوت ده اللي من غيره الحياة تتشل. عشان كده في 73 لما الدول العربية منعت البترول عن أوروبا، ورئيس وزراء دولة من دول أوروبا الكبيرة يروح بالبسكليتة بالعجلة بالدراجة للمجلس، المجلس الشعب بتاعهم أو مجلس الشورى بتاعهم، والدنيا اتقلبت وأوروبا اتشلت. ليه؟ لأن البترول مش موجود، قوت. يبقى إذن المقيت اللي من غيره الكون كله يتشل، الكون كله يتشل. طب يعني ايه المقيت يا جماعة؟ يعني اللي بيوصل القوت، انت جسمك وجسمك فيه 1000 مليار خلية، 1000 مليار خلية، واخدين بالكم معايا؟ عدد مهول، عدد مرعب من الخلايا في الجسم. اللي بيوصل القوت لكل خلية في جسمك، اللي وانت بتسمع الوقت بيوصل القوت لكل خلية في ودنك، والكل خلية في عينك، والكل خلية في مخك. يعني مصر مثلا 4000 قرية، منهم ممكن حوالي مثلا 1000-2000 قرية الكهرباء فيها مشاكل، عندهم الصرف الصحي مش واصل لهم، المية النظيفة مش واصل لهم. فيقول لك ليه؟ يقول لك يا عمو احنا نعمل ايه؟ ده 90 مليون مواطن، انا هوصل المرافق الاساسية اللي بيسموها البنية الاساسية 90 مليون مواطن ازاي؟ 4000 قرية ازاي؟ طب تخيلي بقى ان جسم الانسان فيه 1000 مليار خلية، ربنا وصل الدم والاكسجين والمواد الغذائية الاساسية والاعصاب والامداد العصبي لكل خلية في ال1000 مليار خلية. معجزة، معجزة الله المقيت. عشان كده وانت بتبص نظرة حرام افتكر ان ربنا لو منع القوت عن عينك في اللحظة اللي بتبص بها الحرام تتعمي، وانت بتمد ايدك على مال حرام افتكر ان لو ربنا منع القوت عن خلايا ايدك، عن ايدك في اللحظة دي تتشل. افتكر وانت ماشي المشوار حرام ان في اللحظة دي لو ربنا منع القوت عن رجليك تتشل. افتكري وانت بتقولي كلمة حرام وبتختابي حد، بتقولي على واحدة كلمة حرام او بتختابي او بتنمي، ان ربنا لو منع القوت عن لسانك في اللحظة دي يتشل. افتكر وانت بتسمع ما حرم الله، يعني مما حرم الله زي الاغاني المحرمة، افتكر ان ربنا لو منع القوت عن ودانك في اللحظة دي تتشل، ما تقعدش تسمع بعد كده. يا اخوانا اسم الله المقيت ده اسم عظيم. الكهرباء قوت، البترول قوت. عشان كده الاسلام قال لك الزكاه، زكاه الزروع في ايه؟ ما فيش حاجه اسمها زكاه التفاح، ما فيش حاجه اسمها زكاه العنب. ليه؟ لا، انت تبيع الحاجات دي ايها الزارع وتطلع زكاه على الفلوس. امال زكاه الزروع على ايه؟ على القوت، على الاقوات، يعني على الرز مثلا، عشان ربنا سبحانه وتعالى يعمل تموين مجاني للفقير سنوي من الزروع. لان الفقير مش محتاج انك تديله تفاح اساسا، محتاج ان يبقى في بيته رز وفي بيته قمح وفي بيته الاقوات الاساسيه، وفي بيته عدس وفي بيته فول، الاقوات الاساسيه. فده من معجزات الاسلام الاقتصاديه انه عمل الزكاه بحيث ان الاقوات تتوفر عند الفقير طول السنه، يبقى عنده قوته. يبقى اذا يعني اخواني في الله الميه قوت، الميه ميه الشرب. عشان كده اليهود بيخططوا انهم يولعوا المنطقه بايه؟ بان هم يعملوا مشكله في الميه، زي السد بتاع اثيوبيا كده والازمه اللي حاصله في مصر. ليه؟ ده قوتنا. يعني العوام لما بيعملوا مظاهرات ولا ثوره شعبيه، لما الحكومه مثلا تقص معاهم اقتصاديا يقول لك يا جاي على قوتي انا وموتي، يعني دي كلمه يعني يقول لك انت كده ناوي تموتني. فتخيل دلوقتي يقول لك ان المعارك بتاعه المستقبل في الكره الارضيه هتبقى كلها معركه على الميه. هتبقى معركة على الماء. يقول لك ان الاكل مش هيكفي البشر لو العدد زاد فلازم تحددوا الناس. هل الكلام ده حقيقي؟ قال تعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقوتها. يعني ايه؟ يعني الكلام ده كلام تخريف. ربنا لاخر نفس هتخلق على وجه الارض لحد يوم القيامة ربنا مقدر لها قوتها من يوم ما خلق الارض. من يوم ما خلق الارض. يبقى احنا ما نستدركش يا جماعه اسم الله المقيت اللي بيوصل القوت لكل خليه في جسمك، اللي بيوصل القوت لكل عضو في جسمك، اللي بيدينا الطاقه في الحياه، اللي من غيره الكون كله يتشل، والمجرات تتشل، والذرات تتشل، والالكترونات حوالين النواه تتشل، وجسم الانسان يتشل، وكل حاجه تتشل. اسم عظيم قوي اسم الله المقيت، وبيثير الرحمه في القلوب ان ربنا ما بيمنعش القوت عننا رغم معاصينا